يغمى أكثر الشيوعية على المسلمين أو النصيرية العلمانية ومسألتها ومن كان زعيمها؟ كل هذا المسلمين يعني الباطنية يبقى لله يزمر أن لا إلههم أي وأن يعبدون أهل البيت والنصيرية والسائر الباطنية من الشيعة كل ما جاء الإسلام كل ما يمدعون ضد الإسلام وإن الله لا تقوى في بعض الأشياء ولكن الشرعية أكثرهم منهم في الباطن وأظهر الباطن هم يتسفرون وينافقون وما الشرعية هم أدنى تنافق وتظهر بشرها إلى أملت وأجرت وإما أن تقدم ما تقفزها الشرعية يعني تقدم إظهار باطنية لا فقط مثلهم وأظهر في الإسلام وصلوا مع الناس هم في العيون يصلوا مع الناس يسمعون الخطب ويحضرون مع الناس ليسمعوا ويروا وهم على عقيدة فاسدة كما رافضة وأشبه رافضة عندهم السقيا عند الحاجة عندهم الستر عند الحاجة فإذا أمنوا أظهروا شرهم وفسادهم ألقى الباطنية من الشيء من الجزائرية وغيرهم والرافضة وغيرهم من أنواع مثل جعل البعض الأبوي ورفض الشيوعيون أينما كانوا متى نزلوا السيطرة أظهروا شرهم وفسادهم وهدى ومتى ولدوا ولدوا كتبوا أمورهم وتضاعفوا بالنهاية والإسلام صلى الله عليه وسلم.